وبعد ما تصلي المغرب يكون الاكل جوز تقعد تاكل، بس وانت بتاكل تحط قدامك كلام النبي. شوف النبي بيقول ايه بقى، ما اكل ابن ادم، ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبة. فان كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بالك من كلام النبي، تلت طعام والتلت ماء والتلت نفس. مين بقى اللي بيفكر الكلام ده عند الآن؟ بيبقى الانسان قبل المغرب بنص ساعة اعتياله يروح يجيب الفدل اللي في شمغة كله، ويجيب الجرجير اللي في شبرة كله، ويروح المذبح يملى قصة بتاع ده هو تعرفش، وقال انه هياكل الدنيا، وساعة ما يجي ياكل ربنا بينزل قناعة في الامعاء. تبص تلاقي المؤمن لو كان حتى لو غمس برغيف طبق فول، والحمد لله بارك الله لنا في فولنا وعددنا، يعني حاجة من فضل ربنا على الشعب المصري الكريم انه اوجد فيه الفول رخيص، يعني كل حاجة بتغلي والفول برضو الحمد لله محتفظ بمكانته، عنده غطاء ذهبي متين. فبيجي الواحد حتى لو غمس برغيف بيشفى. ليه؟ رحمة بالفقراء. وربنا قال كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ورحمتي وسعت كل شيء. الغالب ياكل الكبسة باتنين جنيه، انت فقير اعمل طبق سلطة خضار اديك فيه الفيتامينات والبروتينات اللي موجودة في الكبسة كلها، يعني هديك نفس القوة في طبق سلطة. هو هياكل كبدة انت هتاكل سلطة، انت هتقوم زي الونش، هو هيقول هاتوا زازة الدواء، انت هتقول اعملوا لي 50 شاي، هو هيروح ياخد دواء، انت هتلفع الفريجيدير القناوي اللي هو 3 بوصة مش 3 ادم، والبوصة 2.5 سنتي، واحد غبت 4 لغاية ما تقول اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. ولذلك شوفوا يا رجالة، كلمة الحمد لله تملأ الميزان. النبي قال كده، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فسيدنا النبي بينظم الإفطار على الوجه التالي، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. يجي بقى الواحد ينسى نفسه، لا يخلي فيه تلت النفس ولا شيء، انما يخلي الاربع تلات طعام، ويجي يقوم عشان يصلي الطراح يقول لك مش قادر اقوم انا تعبان. طب وليه كده تتعب نفسك ليه؟ ويجي عشان يصلي التراويح يقعد ما يصليش هو واقف، يصلي هو قاعد. يبقى الامام يقول سمع الله لمن حمده، هو لسه ما قراش الفاتحه، ما هو نفسه مكتوم. انما شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه. واحد من الكفار قال لسيدنا النبي انا ضيفك اليوم يا محمد، انا عايز اكل عندك النهاردة يا محمد. وراح للنبي، النبي امر بحلب شاه، حلبوله شاه، شرب شباع، قال له لسه، احلبوا كمن شاء، شرب سبح شياء ينحلبوا قبل ما شبع، سبعة. بعد ما شبع قال اشهد انك رسول الله واشهد ان الله واحد واسلم. ولسه اليوم قال للنبي انا ضيفك اليوم يا رسول الله. وراح للنبي بيته، النبي امر بحلب شاه فحلبه، فلما شرب لبنها قال شبعت والحمد لله. النبي قال في الحته دي، قال الكافر ياكل في 7 امعاء والمؤمن ياكل في معا واحد. ليه؟ لان المؤمن عنده قناعه الايمان، ياكل والايمان يغذيه.

وزيت النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من كلام النبي، برق اللي انتوا طالعين من اجله انا طالع من اجله جعان، وليس عندي طعام. ولذلك القيادة قدوة، النبي اللي هو زعيم الامة جعان وما عندوش طعام، ما عندوش طعام، يروحوا لمين؟ لابو ايوب الانصاري، واطلب لنا اكل يا ابو ايوب. ابو ايوب يبرد المية، يحط قلة مية في الهواء ويجيبها للنبي، ويجي النبي يشرب، وابو بكر يشرب، وعمر يشرب، وبعدين انتوا بالكوا النبي يقول لهم ايه؟ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. يا سلام، شوية مية. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. النعيم عشان شوية مية. النهاردة الثلاجة بتبقى مليانة فراخ ومليانة حمام ومليانة جيلي ومليانة ما خص حمله وغلى ثمنه، وبجانب هذا كله بعض زجاجات الخمر. ادي ادي شكر ربنا على هذه النعم. فالسعادة هي الرضا بما قضى الله، الرضا بما قضى الله. وحد وبعدين شوف النبي بيقول ايه بقى. خد برضه النصيحة دي من النبي، البركة في ثلاث، البركة في ثلاث اشياء. اول شيء من الاشياء المباركة السحور. ثاني شيء الجماعة، ان احنا ناكل مستمعين. ولذلك جماعة جمل النبي قالوا له يا رسول الله ما بالنا ناكل ولا نشبع، لناكل وما بنشبعش. فالنبي سألهم اتأكلون مجتمعين ام متفرقين؟ قالوا متفرقين. وده الموضة الجديدة، كل واحد ياخد اكله في طبق ويقعد. النبي قال لهم ايه؟ اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لكم. واحد لا اله الا الله، اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لكم. لابد من كلمة سموا دي، لان ساعة الانسان ما بينزل على الاكل من غير ما يقول بسم الله، الشيطان يقول لي اخوانه ايه؟ ادركتم العشاء. مادام ما قالش بسم الله يبقى هناكل معاه، ده راجل طيب، ربنا ما يحرمناش منه. ده ما بيذكرش اسم الله على لسانه ابد، اهو للراجل ولا بلاش، اقعدوا كله. وبعدين السحور، تعرف انت لو تسحر ولو بتمره ربنا يبارك فيها. وثالث شيء السرير، واحد يصلي قل لا اله الا الله وسمع الصلاه على حبيب الله. السريد اللي هي الست، جالك ضيوف ان شاء الله يكونوا 20 واحد، وعايز ربنا يكرمك وياكلوا كلهم، انزل هات نص 1000 عيش واعمل لهم فتة مية سخنة، فتة بعرق الحل، المهم حاكلوا وينبسطوا. انما هتروح تجيب جبنة وتجيب زيتون وحرارة صينية وعلبة سلمة، وبعد كده هتبص ايه المرتب 50% ضاع منه، وتقعد بقى مراتك في المطبخ خربت بيتنا، اللي كانوا ضيوف سود، اللي كانت عيشة سود، ايه اللي جايلهم ايه اللي قابلهم عندنا؟ وهكذا. انما ده بيقول ايه؟ هات سرير، تعمل لهم شويه فته، الكل هياكل وتراضى. ها؟ زي اللي راح ياكل عند واحد فجاب له ديك رومي وملوخيه خضراء. الراجل كل ما يجي يمس الديك الرومي صاحب البيت يقول له يا اخي خليك في الشريف، خليك في الشريف. الراجل قرب يسمح طبعا الديك الرومي طب عليه زي الطاره الفانتوم فصصه، قال له خليك في الشريف، قال له خليني في عذيب الشرف شويه. انت فلقتني كله شريف اشرف لغايه ما حاجه، خليني بقى هنا شويه.